بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن العباد والبلاد. اللهم اصرف عنا وعن اهلنا وعن بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي في كتابه عمدة منهج الطالبين وعمدة المفتين كتاب التفليس: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر، ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر، وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح، ولا يحجر بغير طلب، فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا، ويحجر بالطلب المفلس في الأصح، فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على حجره ليحذر، ولو باع أو وهب أو عتق ففي قول يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغى، والأظهر بطلانه. يعني batalnya jual beli hibah dan pemerdekaan budak yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan bangkrut, yakni yang memiliki hutang yang lebih besar daripada harta yang dia miliki, aset yang dia miliki. Walau ba'a malahu lighuramaihi bidainihim batala fil asl. Falau ba'a salaman aw ishtara fi dhimmah فالصحيح صحته ويثبت في ذمته، ويصح نكاؤه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم، وإن قال عن جناية قبل في الأصح. ولو أن يرد بالعيب ما كان اشتراه من إن كانت الغبطة في الرد، والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصيات والشراء إن صححناه، وأنه ليس لبائع أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن. فصل: يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء، ويقدم ما يخاف فساده، ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار. Jadi dalam hal hajar terhadap orang yang bangkrut seperti ini, ini orang yang menanggung hutang lebih besar daripada harta yang dia miliki, Qadi menghajar berdasarkan permintaan dari orang-orang yang memberinya hutang. Dan ketika vonis hajar ini diberikan Qadi, dijatuhkan oleh Qadi, maka Qadi wajib untuk segera menjual harta yang ia miliki, ya, si muflis ini, untuk diserahkan kepada orang yang berhutang dan didahulukan orang yang memang dikhawatirkan kebinasaannya dengan sebab hutang yang tertangguh tersebut. وليبيع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد. Ini dijual seluruhnya di hadapan yang bangkrut dan orang yang menanggung hutang, orang yang memberi yang hutang dengan harga dari hartanya tadi dan modal yang ada di pasarnya tadi dengan harga misal, dengan harga misal, ya bukan dilelang, dengan harga misal. Summa in kana ad-dainu ghayra jinsin naqdi wa lam yarda al-gharim illa bi jinsi haqqihi ushtriya wa in radiya jaza sarfu an-naqdi ilayhi wa illa fi salam wa la yusallimu mabi'an qabla qabdi thamanihi wa ma qabada qasamahu bayna al-ghuramai illa an ya'sura liqillati fa yu'akhkhira liyajtami'a wa la yukallafuna bayyinatan bi an la gharima ghayruhum falau qasama fa dhahara gharimun sharaka bil hissah wa qila tunqadu al qismah wa la kharaja shay'un ba'ahu qabla al hajri mustahaqqan wa thamanu talifun fa kadaynin dhahara wa in istuhiqqa shay'un ba'ahu al hakimu قدم المشتري بالثمن وفي قول يحاص الغرماء وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب ويباع مسكنه وخادمه في الأصاحي وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه بقية الدين والأصح وجوب إجارة أم ولدي والأرض والموقوفة موقوفة عليه وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكره فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في الأصح وتقبل بينة الإعسار في الحال وشرط شاهد خبرة باطنه وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر والغريب العاجز عن بينة العسار يوكل القاضي في من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شيل به. Namun bagi orang yang bangkrut seperti ini, jika memang terbukti dia bukan orang yang lalai ya, dan dia dalam keadaan betul-betul tidak mampu untuk menyerahkan harta, tidak ada harta lagi pada dirinya untuk dikembalikan kepada orang yang berhutang, lam yajus habasuhu wa lam lazamatuhu bal yumhal hatta yusir, tidak boleh ditahan dia, tapi dia diberikan kelapangan sampai dia mendapatkan kelapangan. Faslu man ba'a wa lam yaqbid ath-thamana hatta hujira 'ala al-mushtari bil falas falahu fasxu al-bay'i wa ishtirdadu al-babi' wa la sahu anna khiyarahu 'ala al-fawri wa annahu la yahsulu al-fasxu bil wad'i wal i'taqi wal bay'i wa lahu ar-ruju'u fi sa'iri al-mu'awadati كالبيع ولو شروط منها كون ثمان حالا وهي تعذر حصوله بالإفلس فلو امتنع من دفع ثمان مع يساره أو هرب فلا فسخ في الأصح ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ Wa kaunul mabi'i baqiyan fil milki mushtari fa law fata aw kata aw kataba al-'abda fala ruju'a wa la yamna'u at-tazwijun wa la yamna'u at-tazwiju wa ta'ayyaba bi afatin akhadahu naqisan aw daraba bis-samani aw bi jinayati ajnabiyyin aw al-bai'i فلو أخذوه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وجناية المشتري كافة كآفة في الأصح ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ولو زاد المبيع زيادة متصلة كثمن والصنعة فاز البائع بها والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم وكلا لا رجوع ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي رجوعه إلى الولد واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع ولو ورث الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها وإن امتنعوا ولم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعوا ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويقضى ويبقى الغراس والبناء للمفلس ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم يزيد القيمة رجع ولا شيء للمفلس وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس. ولو اشترى منه الصبغ والثوب ورجع فيما إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ. ولو اشتروهما من اثنين فإن لم يزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا، وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بزيادة. قال باب الحجر منه حجر المفلس لحق الغرماء. هذا قد تقدم. والراهن للمرتهن والمريض للورثة والعبد لسيده والمرتدي للمسلمين ولها أبواب. ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر. Ini menghalangi orang-orang tertentu dari membelanjakan hartanya. Yang dimaksud dari bab ini adalah ini orang gila atau sobi, anak kecil, dan orang yang tidak rasyid, orang yang mubazir, yang membelanjakan hartanya dengan cara yang tidak wajar. Adapun hajar muflis dengan sebab hak orang yang memberi hutang, ini sudah dibahas tadi. Dan seterusnya. Fabil jununi تنسلب الولاية واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة. والحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. بلوغه رشيدا. Ada yang balik tapi tidak rasyid. Balik dari sisi usia tapi tidak rasyid, maka ini tidak masuk. ya tetap harus dihalangi. Adapun orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Wal bulughu bi istikmali 15 sanah. Bulugh itu balig itu dan diketahui dengan sempurnanya usia 15 tahun. Au khurujil mani atau keluarnya mani. Yani diproduksinya mani pada seorang. Dalam bab taharah disebutkan hal ini seperti yang disebutkan dalam Safinatun Najah terkait dengan hak perempuan ini setelah apa ketika haid, maka itu batas balig. Wa waktu imkanihi istikmalu tis'i sinin. Mungkin saja sempurna 9 tahun itu sudah balig. Wa nabatul 'anati yaqtadi al-hukma bi bulughi waladil kafir. Tumbuhnya bulu kemaluan. Walal muslimi fil asah wa tazidul mar'atu haydan wa hablan. Khalas. Ada untuk perempuan ditambah dengan ditandai dengan haid selain yang disebutkan sebelumnya. Warushdu salahud dini wal mali fala yaf'alu muharraman yubtilu al adalah wa la yubadhdhiru bi an yudayya al mala bil ihtimali ghabnin fahishin fil muamalati aw ramyihi fi bahrin aw infaqihi fi muharramin wa asahu anna sarfahu fi sadaqati wa wujuhi al khairi wal muta'imi wal malabisi allati la taliqu bihalihi laysa bitabdhirin wa yukhtabaru rushdu sabiyu wa yakhtalifu bil maratib fayukhtabaru waladu tajir bil bay'i wal shira'i wal mumakasati fihima. Adapun ar-rushdu, ini kemarin disinggung salah satu syarat sahnya tasarrufat harta seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Ini antara dua yang berakad, antara dua pihak yang berakad harus memenuhi syarat ar-rusd. Jadi tidak cukup dengan akil balig saja, tapi harus dengan sifat ar-rusd. Ar-rusd itu di sini disebutkan oleh Imam Nawawi Salahuddin, diambil di sudur dari Rafi'i, Salahuddin bagusnya agama, baiknya agama, ya tidak melakukan hal yang haram yang membatalkan adalah. Dan tidak melakukan tabzir terhadap hartanya dengan membelanjakan pada tempat yang tidak layak atau tidak normal. Artinya dia mampu untuk membelanjakan hartanya secara baik. Ini ar-rusd secara ya, dengan perhitungan yang baik. Nah, namun seorang sabi ini diuji apakah dia rusd atau tidak dengan suatu bentuk yang berbeda antara seorang dengan orang yang lain. Jika anak seorang pengusaha ya, dari kalangan orang kaya di sini berarti ya diuji dengan dia diperintahkan untuk melakukan transaksi jual beli. Bagaimana dia mengatur jual belinya tadi dengan dana dan seterusnya. Wa waladuz zara' bizira'ati wan nafaqati 'ala qawami biha. Adapun anak pengembara dengan diperintahkan untuk mengembala dan memenuhi kebutuhan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Wal muhtarifu bima yata'allaqu bi hirfatihi wal mar'atu bima yata'allaqu bi ghazli wal qutni. Ya, ini menarik. Adapun untuk perempuan diuji dengan yang berhubungan dengan kapas dan benang. Ya, kapas dan tenunan. Wa sawnil at'imati 'anil hirrati wa nahwiha. Ngurus urusan domestik perempuan itu urus Allah wa'ala. Wa yustaratu taqarruru lij ikhtibari marrataini aw akthar wa waqtuhu qabla al-bulughi wa kila ba'dah fa'ala al-awwal al-asah. Ini qabla al-bulugh, sebelum bulugh. Ya, makanya ini para ulama saya memberikan perhatian dalam pendidikan anak sebelum dia usia bulugh, bahkan sejak usia tamyiz, bahkan sebelumnya dia dilatih dengan hal-hal yang seperti ini. yang menjadi domainnya dia, mungkin menjadi domainnya dia, anak laki-laki dengan urusan laki-lakinya dan perempuan dengan urusan perempuannya. Adapun anak-anak sekarang, na'udzubillah itu na'udzubillah. Illa man rahimah rabbuna. Fa'ala al-awwal ala sahanahu la yasihu aqduhu bal yumtahanu fil mumakasati fa idza arada al-'aqda aqada al-wali. Ini seperti ada kontradiksi tadi disebutkan, seorang dalam melakukan transaksi tasarruf harta disyaratkan harus, padahal dan di sini dalam menguji di antara bentuk ujian apakah seorang anak itu sudah masuk pada usia rusydu atau rasyid atau belum dengan melakukan transaksi. Di sini disebutkan ya yang dilakukan dari ketika terjadi transaksi maka yang melakukan akad itu adalah walinya. Ketika sampai pada tahap akad maka akad yang melakukan akad adalah walinya, bukan si A. Dapat kita gambar misalnya ya anak tadi diberikan bekal dan dia diperintahkan untuk memilih sendiri apa yang ingin dia beli misalnya. Dia ingin beli apa? Ya, kemudian sampai ke tempat ke toko misalnya, ya kita lihat dia akan datang ke mana? Apakah ke tempat yang dia inginkan sebelumnya, dia sebutkan sebelumnya tadi, atau justru ke melirik pada hal-hal yang lain yang bukan apa yang dia inginkan sebelumnya. Nah, ketika terjadi transaksi, terjadi akad, maka akad itu antara walinya, antara walinya dan yang berdagang, si pemilik harta. Allahu a'lam. Falau balagha ghayra rasyidin damal hajj. Kalau dia dewasa tanpa ada unsur rasyid, maka al-hajj berlangsung, tetap berlangsung. Wa in balagha rasyidan anfakka bi nafsil bulughi wa uqtiya malahu. Jika dia dewasa dan sekaligus rasyid, maka hartanya diserahkan kepadanya. Wa qila yushtaratu fakul qadi falau badzara ba'da dzalika hujira 'alaihi wa qila ya'ud al-hajru bila i'adatin walau fasaqa lam yuhjar 'alaihi fil asah wa man hujira 'alaihi lisafahin tara'a fawaliyuhu al-qadi wa qila waliyuhu fis sir walau tara'a jununun falawiyuhu waliyuhu fis sir fi sir wa qila al-qadi wa la yasihu min al-mahjuri 'alaihi lisafahin bai'un wala syira'un wala i'taqun wa hibatun wa nikahun bi ghairi idzni wali falau ishtara aw iqtarada wa qabada wa talifa al-ma'khudhu fi yadihi aw atlafahu fala dhamana fil hali wala ba'da fakki al-hajri sawa'un 'alima halahu man 'amalahu aw jahilahu wa yasihu bi idzni al-wali nikahu wa la tasarrufu al-mali fil asah. Jadi anak yang belum rasyid sah di pernikahannya di bawah izin walinya, bukan pernikahan dengan dirinya sendiri tapi dengan izin walinya. Tetapi tasarrufat harta tidak sah. Wa la yasihu iqraru bi daynin qabla al-hajri aw ba'da wa kadha bi itlafi mali fil adhhar. ويسيح بالحد والقصاص وطلاق وخلع وضيار ونفي النسب باللعان وحكمه في العباد في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه وإن أحرم بالتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدلا لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة. ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم. Faslun waliyu sabi abuhu summa jadduhu summa wasiyuhuma summa al-qadhi. Wala talil ummu fil asah. Wa yatasarrufu al-waliyu bil maslahati wa yabni durahu durahu bit tini wal ajri wal ajri lal labini wal jism. ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غفطة ظاهرة ولو بيع مالي بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به الله أكبر ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدق باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمين. Di sini menarik apa yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Anak kecil main ke warung, lalu si pemilik warung memberikan dagangannya kepada si anak kecil. Lalu si pemilik warung melapor kepada orang tua si anak dengan tujuan untuk diganti apa yang diberikan tadi. Maka dalam hal ini sejatinya orang tua si anak tidak memiliki kewajiban apapun. Orang tua si anak tidak memiliki kewajiban apapun. Karena jual beli antara si pemilik warung dan anak itu tidak pernah terjadi. Ya, jual beli antara si pemilik warung dan si anak itu tidak. Walau sekalipun si anak yang meminta dan mengatakan kata beli. Karena ya, tidak sahnya tasarrufat al-sabi seperti ini. Anak kecil. Ya. Tasarufat sobi seperti ini. Nah, ini menariknya orang di kita, mereka berdagang tanpa tahu hukum dagang, bahkan pada batasan yang paling minimum. Dan celakanya lagi, ya ada sebagian orang yang mengaku sudah ngaji, ya, membiarkan anak yang melakukan transaksi jual beli. Ya, ini na'udzubillah. Bersama dengan itu, dia hobi mengomentari hal-hal yang memang hal-hal besar, bicara tentang manusia dan sebagainya. Ya. Ini hukum halal haram saja untuk keluarganya sendiri, dia tidak siap. Dia tidak memiliki kemampuan, tapi sudah bicara hal-hal yang lain. Inilah kita, semestinya kita memperhatikan apa yang maslahat bagi kita, dan yang aslah, yang lebih maslahat. Bukan asal bicara masalah agama. Bab sulh huwa qismani ahaduhuma yajri bainal mutada'iyaini wa huwa naw'ani ahaduhuma sulhun 'ala iqrarin fa in jara 'ala 'aynin ghairil mudda'a fa huwa bai'un bil lafdhi sulhi tasbutu fihi ahkamuhu kashuf'ati war raddi bil 'aybi wa man'i tasarrufihi qabla qabdihi واستراط التقابض إن اتفق في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعى فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامه ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح. Walau qala min ghairi sabqi husumatin salihni an dalika bikada fal asahu butlanan walau salaha min daynin ala aynin sahha fa in tawafaqa fi 'illatir riba ishtirata qabdul 'iwadi fil majlis wa illa fa in kana al 'iwadu 'aynan lam yustaratu qabduhu fil majlisi fil asah aw daynan nushtirata ta'yinuhu fil majlisi wa fi qabdihi al wajhan wa in salaha min daynin 'ala 'abba ba'dihi fa huwa ibra'un 'an baqi wa yasihu bil lafdhil ibra'i wal hadd ونحوهما وباللفظ الصلح في الأصح ولو صالح من حال على مؤجل مثلي أو عكس لغى فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريئة من خمسة وباقيت خمسة حالة ولو عكس لغى النوع الثاني الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى وكذا إن جرى على بعضه في الأصح وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح القسم الثاني يجري بين المدعي وأجنبي فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وإن لم يقل هو مبطل لغى الصلح فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا سباط يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أحشاب المظلة ويحرم الصلح على إشراع الجناح وأن يبني في الطريق الدكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر جاز وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقي وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه بجداره وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجها أصحهما الثاني وليس لغيرهم فتح باب إليه لاستطراق ولو فتحه إذا سماره في الأصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه وإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وإن سده فلا منع ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما ولم يمنع في الأصح وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح وفائدة الرجوع تخيروا بين أن يبقيه بأجرة أو يطلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدة طلب الأجرة فقط أو nafsi. Wa qila fa'ida. Walau radiya biwad'i al-juzu'i wal-bina'i 'alayha bi'awadin fa in ajjara ra'sal jidari lil-bina'i fa huwa ijaratun wa in qala bi'tu lil-bina'i 'alayhi aw bi'tu haqqal bina'i 'alayhi fal asah anna hadha al-'aqda fihi shawbu bay'in wa ijaratin fa idza bana fa laysa limalikil jidari naqdu bihalin ولو إن هدم الجدار فأعدوا مالكه فللمشتري إعادة البناء وسواء كان الإذن بعواض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على الأرض كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعي عليه بغير إذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتيدا أو يفتح قوة أو كوة بلا إذن ولو أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر ولو ذلك في جدار الأجنبي وليس له إجبار شريكه على العبارة في الجديد فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقض إذا شاء ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاون على إعادته بنقضه أو نقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال ولو تنازع جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنايا معا فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا حلف فإن حلف أو نكل جعل بينهما وإن حلف أحدهما قضي له ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح والسقف بين علوي وسفل غيره كجدار بين ملكين فيظهر أن يمكن أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون فيه جديمة أو لا فلصاحب السفر Babul hawalah wa hiwalah. Yushtaratu laha ridhal muhilli wal muhtali wal muhali alayhi fil asah. La tasihu ala man ladayna alayhi wa qila tasihu bi ridhah. Wa tasihu bid dainil lazimi wa alayhi al mithli wa kadha al mutaqawwimu fil asah wa bi thamani fi muddati al khiyari wa alayhi fil asah. Ya. Iwalah memindahkan hutang. Wal asahu sihhatu hawalatil mukatabi sayyidu bin nujum duna hawalati sayyidi alayhi. ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفاتا وفي قول تصح في إبل الديات وعليها ويشترط تساوي ما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح ويبرأ بالحوالات المحيل عن دين المحتل والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتل ila zimmatil muhal alayhi fa in ta'azzara bi falasin aw jahdin wa halafin wa halifin wa nahwi ma lam yarji 'ala al muhil falau kana muflisan 'inda al hawalati wa jahilat ul muhtal fala ruju'a lahu wa qila lahu ruju'u in sharata yasara wa la ahala al mushtari bi thaman farudda al mabi'u bi 'aybin فبطلت في الأظهر أو البايع بالثمن فوجد الرد لم يتبطل على المذهب ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه وفي الصورة الثانية وجه وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه. إن شاء الله ini bab hiwalah dalam hutang piutang biasa pakai. باب الضمان. شرط الضامن الرشد والضمان محجور عليه بفلس كشرائه وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح. tanggungan apa ضمان bahasa Indonesia yang tepatnya apa jaminan ya jaminan wa yasihu biiznihi fa in ayyana lil ada'i kasbahu aw ghayrahu qudiya minhu wa illa falasahu annahu in kana ma'zunan lahu fil tijara تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا فبما يكسبه والأصح اشتراط معرفة المضمون له وأنه لا يشترط قبول ورضاه ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرفته في الأصح ويشترطه في المضمون كونه ثابتا وصحح القديم قديم ضمان ما سيجب والمذهب صحة ضمان الدرك ba'da qabdi tsaman wa huwa ayyadmana lil mushtari ats-tsamana in kharaja al mabi'u mustahaqqan aw ma'iban aw naqisan li naqsi sanjah wa kaunuhu laziman la kanujumi kitabatin wa yasihu dhamanu tsamani fi muddati al khiyari fi al asah wa dhamanu al ju'li karrahni bihi wa kaunuhu ma'luman fi al jadidi wal ibra'u min al majhuli batilun fi al jadidi illa min ibil diyah wa yasihu dhamanuha fi al asah walau qala dhamantu mimma laka ala zaidin min dirhamin ila 10 fala sahhu sihhatuhu wa annahu yakunu dhaminan li 10 qutu ala sahhu li 9 wallahu alam faslu al madhhabu sihhatu kafalatil badan kafalatil badan ini mirip dengan dhaman tapi dalam hal ya biasanya dalam had ya dengan badan sendiri yang menjadi jaminan itu ya orang yang menjadi dhamin itu sendiri. Adapun pembahasan tentang dhaman tadi yang menjadi jaminan itu adalah harta, sementara kafalatul badan yang menjadi jaminan itu adalah ya orangnya sendiri. Al madhhabu sihhatu kafalatil badan fa in kafala badana an man 'alaihi malun lam yushtaratil 'ilmu biqadrihi wa yushtaratu kaunuhu mimma yasihu dhamanuhu wal madhhabu sihhatuhuma sihhatuha bi badani man 'alaihi 'uqubatun li adami kasasin wa haddi qadhfin wa man'uha fi hududillahi ta'ala. Ya, gambarannya ya, seperti yang terjadi pada masa sahabat. Seorang ya terkena hukuman qisas, namun dia adalah orang yang jauh dari keluarganya. Dia meminta tangguh pelaksanaan hukumannya. Beberapa waktu dia ingin mengabarkan keluarganya dulu, ya, pulang mengabarkan keluarganya. Lalu ada salah seorang menjadi penjaminnya. Ini kafalatul badan. Dan pada nanti insya Allah disebutkan oleh penulis di sini. Dan kewajiban orang yang menjadi kafil ini, dia harus mendatangkan orang tadi, orang yang dia tanggung tadi di saat waktu jatuh temponya, di saat dia harus memenuhi kewajibannya. Itu menjadi kewajibannya. Wa tasihu bi badani sabiyin majnunin wa mahbusin wa ghaibin wa mayyitin li yuhdirahu fa yushhada ala suratihi thumma in ayyana makana at-taslimi ta'ayyana wa illa fa makanuha wa yabra'u al-kafilu bi taslimi fi makan at-taslimi bila ha'ilin ka mutaghallib wa bi ay yahdhur al-makful wa yaqulu sallamtu nafsi an jihati al-kafil wa la yaqdu hudurihi wa lam yalzam al-kafil ihdhar makanahu fal yalzamuhu wa yumhad bin wa iyab fa in madha hubisa wa in ghaba ila masafati al-qasr. Seperti yang disebut wa asahu annahu idza mata wa dufina la yutalabu al-kafilu bil mali. Takaffaltu bi badanihi aw ana bil walasahu annahu la yajuzu ta'liquhuma wal asil walasahu annahu la yasihu bi syarti bi fa in adna fi ad-daman faqat til asili wa kadzaba wa kadza in saddaqahu fil asah fa in saddaqahu al mat Di antara faedahnya, hukum-hukum Islam ini, fikih-fikih Islam ini sangat memperhatikan saling percaya antar manusia. Jadi miris kalau hari ini kita sesama muslim saling curiga. Kalau ada berhubungan dengan harta, kabur dari harta orang. Dan orang yang bertransaksi kepada kita wajib mengembalikan harta atau dia tidak wajib mengembalikan. Sisi ada orang atau lalai dalam hal tasarufat, dalam hal akad yang berkaitan dengan tasarufat tersebut. Kitab syirkah, hiya anwa'u syirkatul abdani ka syarikatil hiyaw ikhtilafiha wa syarikatul mufawadah liyakuna bainahu kasbuma wa alayhima ma ya'ridu min ghurn wa syarikatul wujud ta'a kullun minhuma bi ila ba'a kana fadilu anil athmani bayt. Nah, syirkatul wujuh batin huma bimuajjalin lahuma fa idza ba'a kana al-fadil wa'ama. Ya, jadi mereka tidak punya modal sama sekali. Itu yadullu 'ala al-idni fi at-tasarruf falau iqtasara 'ala ashtar fi al-asah wa imi wa qila tahtassu ويشترط خلق ومكسرة وهذا وعقد آخر في التجارة فيه التم يبيع كل واحد بعض عرضه ببيع التصرف ويشترط عند العقد يتسلط كل منهما على سيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغير يسافر به ولا يبضيه وينع عن التصرف عزلتك أو لا تتصرف به لم ينع العازل ما إيه pada warisnya, ahli warisnya. على قدر العقد فيرجع كل على الأعمال تنفذ تصرفات والربع للمال مالين kepada pihak syirkatul ainan dal di antara keduanya gabungkan di awal.